يقول كيف نرد على من قال أصل الذين استهزأوا بالصحابة أنهم منافقون إنهم بعد إيمانهم نافقوا وقالوا هذا الاستهزاء. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره من العلماء يرون أن الذين تكلموا بهذه الكلمة أظهروا الإيمان، والإيمان أظهروا الإسلام، والإيمان ما وقر في قلوبهم، يعني ليسوا منافقين، فيهم إيمان لكن ما وقر في قلوبهم، بدليل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فليسوا منافقين هم، وإنما فيهم إيمان لكن ما وقر في قلوبهم. هذا كلام الشيخ في شرح الشبهات، أن ما وقر الإيمان في قلوبهم، يعني ليسوا منافقين لا، وإنما كفروا بعد هذه الكلمة، فهم مؤمنون لكن لما ما وقر في قلوبهم ضعيف، كانوا ضعيف الإيمان. يقول هل يعذر من سب الله ورسوله بالجهل إنه لا يعلم؟ حكمها من سب الله ورسوله يتوب، من سب الله ورسوله يتوب، وإذا رفع سب النبي عليه الصلاة والسلام للحاكم وثبت سبه بالإقرار والشهود فما يستتاب، يقتل، لأن حق مخلوق هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق المخلوق مات وهو النبي عليه السلام، فيقام الحد، لا يتصور عنه التنازل، فيقام عليه الحد بالكفر، حتى لو تاب وصدق التوبة لابد أن يقتل. أما حق الله عز وجل فهو مبني على المسامحة، من تاب فإنه لا يقتل. يقول هل الذي ينطق بسب الدين والاستهزاء ببعض الأمور الشرعية على سبيل المزاح هل يعذر بجهله؟ لا، درس اليوم عن هذا، درس اليوم عن هذا. لذلك كما قلنا لكم الدين لا تسبه، امدحه، إذا سبيته هلكت، أيوة، إذا مدحته علوت بإذن الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذا أردت أن تكون مع الشامخين العظماء في الآخرة هذا قبل الدنيا، فعليك بالتمسك بالدين والدعوة إليه. يقول مدى على الامتناع والصور النطق كلمة الكفر لزاما أفضل من النطق بها وعدم الاعتقاد بها، مثل ما أخبرها الدليل، أعطيناكم دليل، يعني دليل أول صبر الأنبياء كان ينشر أحد بالمنشار وما يندقوا الكفر، والدليل الثاني في صبر الصحابة رضي الله عنهم على ما يبدر من أدائهم. يقول أول هل تصح هذه العبارة أول واجب على المكلف معرفة الله؟ نقول نعم، والمراد معرفة الله يعني معرفة دين الإسلام. الشيخ عبد الوهاب قال اعلم رحمك الله أن يجب عليك تعلم ثلاث مسائل، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني معرفة الله بالأمور الثلاثة، معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا أول رسالة ذكرها الشيخ في ثالث الأصول. في سؤال؟ معصية إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. الأخ يقول لو كان الشخص في خصلة من النفاق مثل كذب ما حكمه في الآخرة؟ نقول حكمه في الآخرة مرده إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الله يقول تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم، وقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان يعلمون يشوفهم مشابه اليهود، وفيهم الغضب يصيبهم الغضب ما أصاب اليهود، وكذلك سواء من نصارى أو غيرهم، كل من علم الحق فعرض عنه يكون فيه شبه بقدر مشابهته اليهود. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أن الشخص إذا مات بالثلاثة يكفر، تمام، فلما اختل هو يقول لك هنا اختل ركن من الأركان الثلاثة وهو النطق بخلاف الإسلام فكفر، فدل على لابد من الاتيان. فلما اختل وقع، فلا يكفي إقرار القلب. يعني قال لك أنا مؤمن يا أخي، ما يحتاج حتى لو أخرجت الكفر أنا مؤمن. قل لا، عندنا ثلاث أمور، عندنا اللسان اختل فيقع شخص الكفر، عرفت؟ اسأل، شوف اللي عنده سؤال يسأل مرة، حتى لو يقول سهل ولا شيء يسأل، كلنا نستفيد. لا الاستشهاد في أولها، من كفر بالله بعد إيمانه، من جهتين. الجهة الأولى من كفر بالله من بعد إيمانه كفر في الظاهر، إلا من أكره وقلبه مطمئن، هنا القلب. والكفر بأمرين، أما باللسان نعرفه أو بالجوارح. لو أتى شخص ويذبح الأوثان هذا بالجوارح، أو ينطق بالكفر، أو بالقلب. الدليل الثاني اللي نعرفه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعمل الجوارح يشمل اثنين، اللسان والأعضاء، تمام؟ اللسان من الأعضاء، لكن بعض العلماء يفرد اللسان لهميته. لذلك الشيخ الإسلام في الواسطية يقول إيمان قول وعمل، قول وعمل. إذا كان عازم الإتيان ويقول إن شاء الله هذا الواجب عليه، إذا كان عازم يجب أن يقول إن شاء الله، مثل ما قال الله ولا تقول شيء فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وإذا كان عازم أنه ما يأتي يقول إن شاء الله، تأتي غدا إن شاء الله، إن شاء الله بكرة جيك إن شاء الله، طب ليش ما جيت؟ والله أنا قلت أنا إن شاء الله، والله ما شاء، نقول هذا نوع من الكذب. أيوة يعني إذا أراد أن يتحجج بمشيئة الله على الإتيان فيما لو سئل هذا ما يكذب. ذكر ابن حجر في جامع العلوم والحكم. يستسمح منه قبل الموعد، يستسمح قبل الموعد. وإذا كان في نيته أن يوعده ثم يستسمح منه ويخلف ما يجوز. الأخ يقول ما هو ضابط الكذب على الزوجة؟ كل ما يدعو إلى محبتها يجوز الكذب فيها، فقط يدعو إلى محبتها. أيوة. يعني مثلا لو تشتري لها ملابس ب50 تكون اشتريتها ب500، هذا يجوز. أيوة، نص العلماء عليها. يفرح، والإسلام دائما يدعو إلى لم شمل من يدعى إلى لم شمله، مثل بين الزوجين والأب مع أولاده وهكذا. أعطى من؟ أعطى رجل. أعطى لزوجته، قال هذه مني أنا شريتها. إي ما في بس. ما في اشتريتها لك، أو أنا أفكر فيك وأنا أحبك كثير، حتى لو يكذب، حتى لو كان يكرهها. هذا من الكذب، بل يجوز أنه يحلف. يعني كذلك المرأة يجوز أنها تكذب على زوجها، مثل تقول أنا أحبك، أنا يعني أقوم برعايتك، أنا أهتم بك. النساء يكذبون بدون ما تقول لهم. اي ما في بس، اي ما له دخل. يقول مكة، نعم مكة حرم والمدينة حرم، ولكن الله قال في مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ذق من عذاب أليم، في العقوبة مغلظة بمكة، فهي كذلك المدينة خارج المسجد النبوي؟ المدينة مثلا قال لا يريد أهلها، لا يريد أحد أهلها بسوء إلا ذاب، كما يذوب الملح في الماء. وفي اللفظ الآخر قال ذاب كما يذوب الكير بالنار، ما يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا بإذن الله يهلك. ها؟ كل ما قرب من الأماكن المعظمة كلما كان الذنب فيها أعظم. لذلك أهل العلم يقول وكل لذلك من قرب من بساط الملك كانت الخطيئة عليه أعظم، فكذلك من قرب من البقاع التي شرفها الله يكون خطيئة أعظم. هنا هم مضاعفة أعظم. يعني مثلا الخطيئة في المسجد في غير الحرمين أعظم الخطيئة في البيت لشرف المكان، وكل ما شرف المكان كل ما تعظم الخطيئة. الدليل ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الدليل مفهومها الآية. يقول إذا ألجأ الشخص على الكذب بأن يسأل أسئلة محرجة فهل يجوز له الكذب؟ لا ما يكذب. يقول لا تسألني أو هذا في إحراج أو ألن أجيب. المسلم صريح وواضح، أما يكذب لا، لا تكذب. حتى المعاريض كذب، المعاريض نوع من الكذب. لذلك لما فعل إبراهيم عليه السلام قال هذه أختي يعني سارة، فعل كبيرهم هذا وقال إني سقيم، كذبات. النبي عليه السلام وصف كذبات بين وصف هذه الفعل قال بينها كذبة، قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وصف أنها كذبة وهي تورية، فالتورية كذب. يقول هل من كفر له التوبة والدخول الإسلام؟ نعم ما فيش. الله يقول عن الكفار فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يقول هل يجوز الكذب بالإصلاح بين اثنين؟ يجوز. كيف الكذب بالإصلاح بين اثنين؟ مثلا يأتي لهذا يقول الله رحت لفلان ويمدحك ويعظمك وقلت فلان يزورني وأنا مشتاق له وأنا أخطأت في حقه أبغى يعفو عني، حتى لو ما قال هذاك الطرف، هذا يجوز. وكذلك الكذب في الحرب، يجوز الكذب في الحرب. يقول المنافقون أخفوا عن حتى عن وسلم، كيف نجمع بذلك وسؤال عمر الخطاب أمين السر وسلم هل هو من المنافقين؟ لا، سؤال عمر لحذيفة هل أنا من المنافق ما يصح، وإن كان درع لسلة الناس وهو مصادم لظاهر النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر في الجنة، قال أبو في المسند قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وعد العشرة. فلا يظن بعمر أن يكذب النصوص يقول أنا منافق، مع أن سند القصة غير صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين؟ لا. الحديث الذي رواه الإمام أحمد دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب أليس من الإكراه؟ لا ما أكره، قال لا يجوز أحدهم حتى يقرب، فقرب هذا، يعني هذا أكره هذا فصبر وقتل، هذا أكرهه لكنه صبر فقتل المؤمن فدخل الجنة، وهذاك ما أكره بقلبه، ما اطمأن قلبه فدخل النار. وحديث حديث طريق بن شهاب حديث ضعيف. حلف المصحف إذا كان المقصود يقصد بالمصحف المداد والحبر ما يجوز، المصحف هم مو بكلام الله، كلام الله المكتوب الآيات القرآن. يعني لو قال شخص وكلام الله يجوز، لو قال شخص وقدم الله ما فعلت يجوز، لو قال وعزة الله ما فعلت يجوز، لو قال شخص ورحمة الله وهكذا ووجه الله، مين قص المصيبات اللي يحلف بها زي ما قلت لك بالتفصيل. لا يكذب يسكت ما يكذب. ايوه نعم ما يكذب نعم. عرض إبراهيم عليه السلام خشي أن يهتك فكذب، قال هذه أختي وأقصد أختها في الإسلام هي زوجة له، ومع ذلك عدت عليه كذبة وهتك الأرض وهو يريد أن يبين الشرك ويظهر بطلانه، قال بل فعله كبيرهم هذا عدت عليه كذبة. في الأصل نعم محمد اي من ما هو صادق من ما سؤاله واضح اللي قال من اين انتم قال من ما، لكن هذا قال انت اختي في الاسلام، عرفت الفرق من اين انت اللي خلق من ما، ما عندنا اشكال علما بان هذا يعتبر حاله من حالات الحرب الذي استجاز النبي صلى الله عليه وسلم كذب فيه، حارب من المشركين خلفه يريدون قتله ولا جاب إلا بحق عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه قط، قال على اختلاف ما مر به في الحياة، حرب أمن السفر حضر مرض جوع، ما كذب عليه الصلاة والسلام أبدا، وما ينبغي يكذب النبي عظيم ما يكذب سبحانه، والله قال إنك على خلق عظيم، صاحب الخلق ما يكذب، ما يكذب إلا رديء الخلق عليه الصلاة والسلام، مستحيل يكذب. ولما ذكر عن أبي بكر شيخ الإسلام منهج السنة قال نفس الكلام، قال ولا يعرف عن أبي بكر أنه كذب في الإسلام كذبة قط، من أجل ذلك لقب الصديق. اللي يكذب ما يصل لمرتبة الصديقية. الكذب على زوجة ما فيه بس ما أذون له مباح، وإذا مثل علم الشخص من زوجته نفور أو أنفة أو شيء يجوز أن يكذب، مثل والله من يوم ما ذهبت وأنا أفكر فيك مشتاق لك، أي يعني حتى يوده أهلي يمدحونك يحبونك ما فيه بس. أيوة. إذا أكل الشخص طعام الزوجة يمدح الطعام وطبخه ما فيه بس. أيوة الإسلام حكيم يسعى دائما إلى إقامة البيوت لعبادة الله، وهذا من إقامتها اللي هو إصلاح الأسرة. الله أكبر نعم. ذلك الإسلام ما بين ما في شيء لبينه، حتى كيف تعامل مع زوجتك. لا يقول المسلم ما يضره. ما يقول المسلم. الله يقول إنا لننصر رسلنا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يكذب يقول أنا مسلم، ويقولت أنا مسلم حتى الأعداء يحترمونك، ولو قلت أنا غير مسلم ما يحترمك يحتقرونك. أنا مسلم لكن إسلامي يدعو إلى السلام، يدعو إلى الأمن، يبدو إلى احترام الآخرين، اسم الدماء الآخرين، يدعو إلى أموالهم، إلى حسن الأخلاق، وهكذا هذا الإسلام. تبين لهم الإسلام بعد ما يضرك، تقول إذا أخطأ غيري ما أتحمل جريرته. نعم. اللهم صل على محمد. لا يتسبب إنسان، لا يتسبب، يتوب إلى الله، يتوب إلى الله. نعم. Thank you. ما بينها ارتباط. لا تتخذوا من أولياء واجعلوا بينك وبينهم حاجز، ما تقربونهم ولا يقربونكم، ولا تتخذوا من أولياء. لا يتخذ الكافر، لا تتخذ مؤمن الكافر أولياء من دون المؤمنين، بينهم وبينهم تقى وحاجز، لا تقربوا منهم ولا يقربوا منكم. فإذا اتقيتهم ما في بأس، ابتعدت عنهم ما في بأس، حذرت منهم ما في بأس. ما في ارتباط بين الكراه وبين التساهل. يعني غدا إن شاء الله يكون الزاد والوسطية وكتاب التوحيد إن شاء الله. إحنا ودنا نزيد متن رابع، نعطيكم إياه بكرة إن شاء الله. إن شاء الله.